بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا من لقاءات غرفة الصفا، هذه الغرفة الطيبة التي أسأل الله تعالى أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يجعل أعمالنا وأعمالهم خالصة لوجهه الكريم. في هذا اللقاء والإخوة الأحباب، كما وعدتكم في المرة السابقة، سنتناول قضية تحديث نظام التشغيل الخاص بالهاتف، أو تحديث ما يسمى بالسوفتوير الخاص بالهاتف. طبعا تحدثنا فيما سبق عن قضية النوكيا بي سي سويت، وعرفنا بعض الأمور الخاصة باستخدام النوكيا بي سي سويت. أما الآن فبإذن الله تعالى سنبدأ في قضية تثبيت برنامج تحديث أنظمة تشغيل الهواتف، وهي في الغالب، وطبعا عفوا، هذا البرنامج هو برنامج خاص. كما لاحظتم في المرة السابقة أنه يوجد في برنامج النوكيا بي سي سويت نفسه خيار لتحديث الهاتف، يوجد خيار لتحديث الهاتف، لكن هذا الخيار صدقا يعني اسمه تحديث برنامج التشغيل. أنا جربت أضغط عليه أكثر من مرة ولكنه لم يفعل شيء، فلذلك الأضمن الآن أن نقوم بالتحديث عن طريق هذا البرنامج، وهو النوكيا سوفتوير أبديتر، والذي سنستخدمه بعد قليل إن شاء الله. اسم برنامج التحديث هو نوكيا سوفتوير أبديتر، نوكيا سوفتوير أبديتر. طبعا هذه ولله الحمد برامج مجانية من شركة نوكيا. في البداية يتم تثبيت البرنامج، لكن قبل ذلك يجب علينا التأكد من بعض الأمور على الجوال. يجب التأكد في البداية أن الشريحة موجودة على الجهاز والجهاز متصل بالشبكة. 2، يجب أن يكون الجهاز على وضع عام وليس على أي وضع آخر. والنقطة الأخرى، فقط علينا التأكد من حذف برامج مضادات الفيروسات، حذف برامج مضادات الفيروسات إذا كان عندك برنامج مضاد فيروس موجود على الجوال طبعا وليس على الحاسوب، فهذه أحيانا تؤثر على عملية التحديث، فمن الأفضل أن تقوم بحذفها. هذه النقطة. الآن فلنبدأ بسم الله وعلى بركة الله في تثبيت برنامج من البداية، ثم بإذن الله تعالى نتابع قضية تحديث الجوال. نبدأ بسم الله وعلى بركة الله. في البداية نذهب إلى البرنامج، واسمه نوكيا سوفتوير أبديتر كما قلت لكم. هذا ونجد فيه هذا الملف، طبعا ملف التثبيت هو على الملف. Nokia Software Updater Setup Underscore Arkansas. Nokia Software Updater Setup Underscore Arkansas. هذا هو ملف التثبيت. أعيده. Nokia Software Updater Setup Underscore Arkansas. نبدأ بسم الله بالتثبيت. طبعا قبل ذلك لا بد أن يكون برنامج النوكيا بي سي سويت مثبت عندك، يعني لازم النوكيا بي سي سويت يسبق هذا البرنامج، يجب أن يسبق هذا البرنامج. الآن نبدأ بسم الله في تثبيت. دخلنا عليه متابعة عملية التثبيت. أول شيء قاله الناطق هو متابعة عملية التثبيت. طبعا للعلم يوجد منه نسخة عربية ويوجد منه نسخة إنجليزية وإلى آخره، يوجد منه نسخ بالعديد من اللغات. النسخة هذه هي النسخة العربية، وهي ما يعنينا متابعة عملية التثبيت، يعني continue install بالإنجليزي، continue install أو installation أو ما شابه ذلك لمن يستخدم النسخ الأخرى. نضغط على هذه على متابعة عملية التثبيت، نضغط عليها بالزر المسح. متابعة عملية التثبيت. إنني لا أقبل الأحكام المذكورة في شروط الاستخدام. هنا مباشرة حينما قال لك إنني لا أقبل، اصعد بالسهم الأعلى مرة واحدة. غير محدد. إنني أقبل الأحكام المذكورة في شروط الاستخدام. زر اختيار محدد. انتهي. بعد ذلك تتحرك بالتاب حتى تجد بالخلف زر التالي. زر التالي وتضغط نافذة. نوكيا سوفتوير. هنا بدأ مباشرة في تحديث متعدد الأسطر. خالي. هنا بدأ في التثبيت. ننتظر. ننتظر حتى تنتهي عملية التثبيت ثم نرى ما الذي سيحدث. لحظات لا يفيد الغاء الامر زر. هو قال لا الغاء الامر يعني انه لا يزال يقوم بالتثبيت. ننتظر لحظات حتى تنتهي عملية التثبيت ثم نرى ما الذي سيحدث. طبعا قضية كيفية عمل السوفتوير بعد تثبيت البرنامج سنتعرف عليها إن شاء الله، سنتعرف عليها بعد قليل بإذن الله تعالى. ننتظر لحظات فقط حتى تنتهي عملية التثبيت. ما دام قال يقول لك كما تسمع، ما دام يقول إلغاء الأمر فإذا هو لا يزال يقوم بالتثبيت حتى هذه اللحظة، فلذلك ننتظر حتى تنتهي عملية التثبيت. نوكيا سوفتوير أبديت. أحاول التحرك الأكتاب حتى أتأكد أن هل عملية التثبيت مستمرة أم لا. الآن انتهت وأعطانا متابعة سر و إحباط سر إعادة المحاولة سر. هذه غريب لا أدري لماذا حدثت، لكن المفروض أن لا تحدث. لكن إذا جاءتك هذه الرسالة محاولة متابعة وإحباط وإعادة المحاولة فاختر متابعة، ربما لأني موصل الجوال بالجهاز، لكن لا متابعة نوكيا صار متابعة سر إحباط متابعة نوكيا صار مرابطين نوكيا بي سي سويت 1-2 غير متصل USB. يبدو انه لان الجهاز متصل. اذا هذه معلومه جديده استفدتها معكم الان، انه لابد حينما تقوم بتثبيت هذا البرنامج ان لا يكون الجهاز موصل. عند التثبيت فقط افصل الجهاز عن الكمبيوتر، افصل الجوال عن الكمبيوتر قبل ان تقوم بتثبيت نوكيا بي سي سيك. نوكيا بي سي سيك شرطة غير متصل، محاولة تعليمات زر، تحديد هاتف سر، أغلاق سر. جميل، هذه نقطة استفدتها أنا أيضا معكم، أنه حينما تقوم بتثبيت نوكيا سوفتوير أبديتر افصل، يعني اجعل الجوال غير متصل على الـ. طبعا النقطة التي نسيت أن أشير إليها أنه لابد لعمل السوفتوير أن يكون، لابد أن يكون الجهاز الجوال متصل عن طريق الكيبل وليس عن طريق البلوتوث، لأنني حاولت كثيرا عن طريق البلوتوث ولم تنجح مع الكثير من الأجهزة. لذلك للأسف الشديد لابد حينما تقوم بعمل سوفتوير للجوال يجب أن توصل الهاتف عن طريق الكيبل اليو اس بي وليس عن طريق البلوتوث. الآن انتهى من التثبيت وأعطانا إنهاء، نضغط عليه. قال لك نعم ولا. ما هذه نعم ولا؟ يعني هل تريد إعادة تشغيل الكمبيوتر؟ فقال لنا فنقول له نعم حتى يقوم بإعادة تشغيل الكمبيوتر، لأنه لو لم نعد التشغيل فلن يعمل البرنامج إلا حينما نقوم بإعادة التشغيل. لذلك نقوم بإعادة التشغيل الآن ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد إعادة التشغيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد، حياكم الله أيها الأحباب. والآن بعد أن قام بإعادة التشغيل والآن بعد أن قام بإعادة التشغيل تنتظر طبعا حتى يجهز عندك الويندوز وكل شيء، ثم يكون هكذا بهذه الطريقة البرنامج مثبت، يكون البرنامج مثبت على الجهاز. نقوم بفتح البرنامج من أين؟ من سطح المكتب. نضغط من سطح المكتب على حرف الأن حتى نجد أيقونة البرنامج ونقوم بالدخول عليه. الآن نبحث عن اسم البرنامج. نوكيا بي سي سويت نوكيا سوفتوير أبديتر. هكذا يكون اسم البرنامج عن سطح المكتب، ندخل عليه. نوكيا سوفتوير أبديتر. تنبيه أمان. ويندوز. محاولة لحماية. تنبيه أمان. ويندوز. محاولة لحماية الكمبيوتر. قام جدار حماية. ويندوز. بحظر بعض ميزات هذا البرنامج. هائلا ترغب في متابعة حظر هذا البرنامج. كما استمعتم هذه الرسالة لابد أن تظهر. لابد أن تظهر الرسالة أو في أول مرة تقوم فيها بفتح البرنامج، إنه الويندوز يقول لك إنه هذا البرنامج يعني في بينه بينه وبين الويندوز عداوة، فيقول لك ويريد حظره لحمايتك كما يقول. فلذلك تقوم أنت عندما تظهر لك هذه النافذة تنبيه أمان ويندوز، تقوم بالتحرك بالتاب حتى تجد الخيار التالي، تتحرك بالتاب حتى تجد الخيار التالي. الاسم تحرير النشر تحرير. طيب طبعا يعطيك في البداية معلومات عن البرنامج، أنت لا تهتم وتحرك بالتاب. استمرار الحظر زر إلغاء الحظر زر. هذا ما نريد، إلغاء الحظر، إلغاء الحظر، تضغط عليها بالمثل. ثم تعود لك هذه النافذة من جديد، يعني تكون قد ظهرت مرتين، تعود لك هذه النافذة من جديد، تتحرك كذلك بالتاب حتى تجد إلغاء الحظر وتضغط عليه. الاسم النشر استمرار الحظر إلغاء الحظر زر عقبة تم ضغطه. هذه أول خطوة، هذه أهم خطوة حتى يعمل معك البرنامج بشكل سليم. لابد أن تظهر لك هذه الرسالة مرتين، ولابد في كلتا المرتين أن تختار إلغاء الحظر. هذه إن شاء الله تكون واضحة. نوكيا سوفتوير أبديت محاولة إنهاء سر تنزيل سر. أيوة، هنا الآن هذه النقطة مهمة. أول ما فتحنا البرنامج لابد أن ننتظر قليلا، ثم ستظهر لنا هذه الذرين. ظهر لنا ذرين، الذر الأول اسمه كما استمعتم، الأصل أن يكون اسم الذر الأول بدء، الأصل أن يكون اسم الذر الأول بدء، والثاني إنهاء بالتاب. طبعا كل حركتنا في هذا البرنامج بالتاب. المشكلة الناطق لا يقرأ واجهة يعني الأمور التفصيلية في البرنامج، يعني مثلا يقول لك هناك يوجد مثلا تحديث كذا كذا أو نوع النسخة أو كذا، هذا لا يقرأها، فقط يقرأ لك الأزرار، يعني حتى لو حاولت بالإنذير تو بي أو إنذير تو لام ألف لن يقرأ لك، لكن نحن بإذن الله تعالى بالأزرار، الأزرار يعني قراءة الأزرار تكفينا، وبإذن الله سنؤدي ما يطلب منا بوجه بإذن الله تعالى جيد إن شاء الله. الآن الأصل عندما تفتح البرنامج أن يقول لك بدء وإنهاء، لكن هنا لم يعطينا بدء وإنهاء، أعطانا التالي، أعطانا إنهاء وأيضا أعطانا تنزيل. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه يقول لك هذه نسخة، يعني توجد نسخة أحدث من التي أنت قمت بتثبيتها، توجد نسخة أحدث من النسخة التي قمت بتثبيتها لهذا البرنامج، هل تريد أن يقوم برنامج بتحديث النسخة؟ هنا الأصل أن نقول له نعم. لماذا؟ لأنه أولا لن يقبل أن يعطيك التحديثات الخاصة بالجوال إلا حينما تقوم بالتحديث، يعني هو يجبرك إجبارا على التحديث، لو ضغط على إنهاء سيخرج من البرنامج بشكل كلي، يعني لن يبدأ في تحديث الجوال، سيخرج من البرنامج بشكل كلي، فلذلك مجبرين أن نضغط على تنزيل. وهنا إذا ظهرت لنا تنزيل فلابد أن نتأكد أيضا من جديد من أن الجوال غير متصل على الكيبل، يعني مفصول، حتى لا تحدث لنا المشكلة التي حدثت لنا أول مرة وهي إحباط ومتابعة وإعادة المحاولة. هذه الخيار الآن نضغط على تنزيل. إذا تنزيل معناها أن هناك نسخة أخرى أحدث من التي قمنا بتثبيتها. طب لماذا نحدث؟ قلنا الأمر الأول لأنه يجبرك، الأمر الثاني لأنه حتى يعني تحصل على أحدث الإصدارات، يعني إذا كان هناك أنظمة للجوالات لبعض الأنواع حديثة قد تكون غير موجودة في هذه النسخة وأضيفت إلى النسخة الأحدث، فلذلك ستضطر أن تقوم بتحديث هذه النسخة أيضا حتى تحصل على أحدث الأنظمة وأحدث الأنظمة للجوالات. لذلك الآن تختار تنزيل ونضغط عليها بالمسافة، وهنا عادت لنا القصة من البداية. أول شيء قال لنا إلغاء الأمر، في هذه اللحظات هو يقوم بجمع بتحميل النسخة من الإنترنت، يقوم بتحميل النسخة من الإنترنت. طبعا أفضل شيء حتى لا تحدث معك هذه المشكلة أن تقوم بتحميل النسخة من موقع نوكيا مباشرة، حمل النسخة العربية، يعني لا تأخذ النسخة من أي شخص، إنما حمل النسخة العربية من موقع النوكيا مباشرة. هناك رابط مباشر إن شاء الله لأحدث نسخة سنحاول بإذن الله تعالى وضعها لكم على صفحة الغرفة، وهو رابط مباشر من موقع نوكيا نفسه. لذلك إذا قمت بتحميل أحدث نسخة من موقع نوكيا فلن تحدث لك هذه المشكلة إلا إذا ظهرت بعدها نسخة أحدث منها وهي مثبتة عندك على الجهاز. فهذه للمعلومية، تضغط على تنزيل ثم تنتظر، ويقول لك إلغاء الأمر، تنتظر حتى يقوم بتحميل النسخة من الإنترنت. بعد أن يقوم بتحميل النسخة من الإنترنت ستظهر لنا النافذة التي ستظهر بإذن الله تعالى بعد قليل وسنتعرف عليها. أما وقت عملية التحديث، يعني كم تستغرق من الوقت، فهذا يعتمد على سرعة الإنترنت لديك، سرعة اتصالك بالإنترنت. كلما كان الإنترنت أسرع فسيتم تحميلها بشكل سريع، لأن هنا يقوم بتحميل النسخة من الإنترنت، والنسخة هذه حجمها يعني كلما ظهرت نسخ أحدث كلما كبر حجم النسخة. فلذلك هذا يعتمد على سرعة اتصال الإنترنت. الآن ننتظر وهو يقول لك إلغاء الأمر، ولو حاولت تحرك الكتاب فلن تجد أي شيء، لأنه يقوم الآن بالتحميل من الإنترنت. ننتظر الآن بإذن الله حتى ينتهي تحميل التحديث، ثم نرى ما النافذة التي ستظهر لنا. طب حياكم الله أيها الأخوة الأحباب، والآن انتهى تعمل التحديث، ولاحظ الآن عندما تنتهي عمليه التحديث مباشرة الذي يعني عندما تنتهي عمليه التحديث، لاحظ ما هي النافذة التي ستخرج. لاحظ كما استمعت متابعة عملية التثبيت وإلغاء عملية التثبيت، هذا يعني أنك كأنك الآن ستبدأ في تثبيت البرنامج، يعني كأنك حذفت النسخة وأتيت نسخة جديدة وآخر نسخة، لكن هو فقط قام بعملية التحديث. إذا نعيد الكرة من جديد متابعة عملية التثبيت، ونرى الآن لأن الجهاز مفصول الجوال، فإن شاء الله تعالى لن تحدث هذه الرسالة التي حدثت إحباط وغير ذلك. نضغط على متابعة عملية التثبيت. طيب الغاء متابعه عمليه التثبيت انني اقبل الاحكام المذكوره في شروط نفس الشيء. نصعد للاعلى مره واحده ثم نذهب الى التثبيت غير محدد انني اقبل الغاء التثبيت نافذه. والان كما استمعتم الغاء سيبدا بالتثبيت، ننتظر حتى تنتهي عمليه التثبيت. لحظات فقط حتى تنتهي عمليه التثبيت، هي إن شاء الله يعني لن تأخذ وقت كثير، يعني ربما حتى إن شاء الله أنها ستستغرق أقل من وقت التثبيت السابق إن شاء الله. إذا يعني هذه هي الطريقة باختصار. المشكلة الوحيدة إنه إيش؟ إنه طلب تحديث. حينما يطلب معك تحديث يقول لك تنزيل وإنهاء عندما تفتح البرنامج من سطح المكتب، فهذا هو الذي ستفعله، ستضغط على التنزيل مباشرة سيبدأ بالتحديث، وحينما ينتهي من التحديث سيقول لك متابعة عملية التثبيت وكأنك تريد تثبيت البرنامج من جديد، فلذلك تقوم بتثبيته بنفس الطريقة، تقوم بتثبيت البرنامج بنفس الطريقة التي ثبتناه به أول مرة. ننتظر حتى يقول لنا إنهاء، ثم نرى هل سيقوم أو هل سيحتاج أيضا التحديث إلى إعادة التشغيل. إن شاء الله لحظات فقط، ويعني يقول لنا إنهاء ثم نرى ما الذي طبعا طالما أن يقول لك إلغاء الأمر، فإذا إنه التثبيت مستمر، وهو مباشرة حينما ينتهي التثبيت سيقول لك إنهاء. تضغط على إنهاء حتى مشكلة الناظر أيضا إنه لا يقرأ نسخة التقدم المشاهد، لكن على العموم إن شاء الله هي لحظات وينتهي. إنهاء كما استمعتم الآن قال لنا إنهاء در إنهاء در ولا يوجد غير إنهاء. نضغط على إنهاء والآن ولله الحمد لم يطلب إعادة جميل. الآن لحظات وسنستمع ما الذي سيحدث، هو فتح البرنامج تلقائيا. لحظات فقط وسنستمع ماذا سيقول. أترك قال لك بدر، ثم لو تحرك الكتاب تجد هذا، لم يقل لك تنزيل لأنه الآن عندك أحدث نسخة. طيب الآن نخرج من البرنامج ونفتحه من جديد حتى نبدأ بشكل جميل بعد أن قمنا بالتحديث. نخرج من البرنامج، كيف نخرج منه؟ نخرج منه بألف أربعة ثم تتحرك بالتاب مرة واحدة تجد موافق تضغط عليها وهكذا خرج الأمن. جميل. الآن سنقوم الآن بتوصيل الهاتف بتوصيل الهاتف عن طريق كيبل يو اس بي، سنقوم بتوصيل الهاتف عن طريق كيبل يو اس بي. لحظات فقط، كما سمعتم الاخوان الجديد ننتظر حتى يتعرف يعني النوكي بسويت على الهاتف ويعمل الهاتف بشكل ويتصل بشكل يعني كامل ان شاء الله، ثم نفتح برنامج النوكي سوفتوير ابديتر ان شاء الله ونبدا العمل عليه. لكن ننتظر فقط لحظات، حينما تقوم بوصل الكابل افتراضيا يعني دوما انتظر قليلا ولا تستعجل ولا تتعجل حتى تضمن ان الهاتف يعني تم تعريفه وتم يعني اعداد الاتصال بشكل كامل ان شاء الله. ولو احببت التاكد طبعا فلا باس في ان تتاكد من جهاز الكمبيوتر ثم تذهب الى نوكيا فون براوزر. تدخل عليها اذا وجدت الجهاز فاذا تم تعريفه، ان لم تجد الجهاز فاذا لا يذهب. يعني نحن الان لم نجده فلذلك يبدو انه حتى هذه اللحظه لم يتم تعريفه، ولكن ننتظر لحظات حتى يتم تعريفه بعد ان قمنا بوصله بالكابل ثم نتابع ان شاء الله كيفيه عمله. كما قلت لكم يجب ان يكون الهاتف موضوع على وضع عام، ويجب ان نحذف منه اي مضاد فيروسات اذا كان عندنا مضاد فيروسات. يجب ها هو الان الهاتف جاء، مضاد فيروسات يجب ان نحذفه لانه قد يمنع احيانا عمليه التحديث، هذا هو اهم شيء. باقي الاشياء لا باس. طبعا لابد ان تحتفظ بنسخه من الاسماء ومن الملفات المهمه الموجودة على ذاكرة الهاتف، تحتفظ بها على ذاكرة البطاقة، وذاكرة البطاقة لو نزعتها من الجوال أو يعني تركتها في الجوال فلن تتضرر إن شاء الله، يعني عملية التحديث لن تؤثر عليها، لكن فقط ستؤثر على ذاكرة الهاتف، أي بيانات موجودة في ذاكرة الهاتف فسيتم حذفها، لذلك ينبغي التنبه لهذا الأمر. الآن نلاحظ النوكس فون براوزر الموجودة في جهاز الكمبيوتر. وجدنا واحد اسم الجهاز واحد اثنين وجدنا فيه، هذا يدل على ان الهاتف متصل بشكل تام ان شاء الله تعالى. فلذلك الان نعود الى سطح المكتب ونبدا بعمليه تحديث. نعود الى سطح المكتب، نذهب الان الى النوكيا ابديتر ونبدا على ورقه نوكيا بي سي نوكيا سوفتوير ابديت. ندخل اليه نوكيا سوفتوير ابديت. نوكيا سوفتوير ابديت محاوله، هذا يقول لك زر اول مره انتظر، لا تفعل اي شيء، انتظر لحظه. ايوه حينما يقول لك بدء زر تلقائيا، قال لك بدء زر، طبعا انصحكم بان تستخدموه مع الام بي دي، لان الام بي دي او الجوست لن يقرا التفاصيل، فقط سيقرا الاطار، لذلك الام بي دي انصحكم باستخدامه معه، لان الام بي دي يعني افضل مع هذا الطريق ان شاء الله. طبعا الان كما استمعتم قال لنا بشكل تلقائي بدء زر، نضغط عليها بمفتاح المسافه. بدء زر يعني الآن تبدأ بعملية تحديث الهاتف. بدء زر، نضغط مسافة. قال لك التالي مباشرة اضغط مسافة من جديد. غير متاح إلغاء الأجهزة. إلغاء الأمر، هنا ماذا يفعل؟ هنا ينظر الهاتف، يفحص الهاتف، نوع الهاتف، ويفحص لك أحدث إصدار متوافق مع الهاتف هذا، هل هو المثبت عندك على جهازك أحدث إصدار أم يوجد أحدث منه؟ هذا يقوم الآن بفحص. ننتظر لحظات، ولو تحركت بالتاب خلال هذه المرحلة فلن يتكلم الموضوع. انتظر، وربما أقصى مدة إن شاء الله يعني دقيقة أو دقيقتين أو بالكثير ثلاث دقائق بإذن الله، ثم ينتهي ونكمل إن شاء الله. يعني الآن هو يفحص، لذلك الآن هنا يجب عليك الآن أن لا تمس الجهاز الهاتف متصل بالكابل، لا تفعل به أي شيء، اتركه الآن كما هو. إذا قمت بمسه فقد يؤدي إلى ضرر، ويعني أن تضطر إلى أن تعيد العملية من البداية، فلذلك لا تفعل بالهاتف أي شيء. حينما ينتهي سيقول لك مثلا لاحظوا على لحظات، بعد أن يقول إلغاء الأمر ويعني ننتظر لمدة دقيقتين بالكثير أو ثلاث دقائق يعني إلى حد أقصى كما قلت لكم، سيظهر لنا يعني المشكلة أنها لا أدري لماذا يعني لم تظهر عندي، ولكن يعني يبدو أن هناك مشكلة عندي في الجهاز في الجوال أو في الإنترنت أو لا أدري بالضبط، لكن الذي سيظهر كالتالي والعملية بسيطة. الذي سيظهر ستتحرك بالتاب، ستجد إلغاء الأمر زر، وستجد زر آخر لا يقرأه الناطق، زر آخر لا يقرأه الناطق، يقول عنه زر، كلمة زر فقط، يقول لك كلمة زر فقط، هذا وأنت تتحرك بالتاب، يقول لك كلمة زر، لو تحركت بالتاب ستجد إلغاء الأمر زر، هذا بعد أن تنتظر، بعد أن تنتظر. فأنت المطلوب منك الآن أن تضغط على زر، هذا مفتاح الزر، تضغط عليه، تضغط عليه بالمسافة مرة واحدة. بعد أن ضغطت عليها بالمسافة مرة واحدة تتحرك بالتاب وستجد إلغاء، وكذلك ستجد زر. هذا الزر احتمال أن يكون اسمه واحد من اثنين، إما أن يكون اسمه تحديث، وإما أن يكون اسمه إعادة التثبيت، إعادة التثبيت. إذا وجدت زر اسمه تحديث فمعنى هذا أنه أن هناك نسخة أو نظام تشغيل سوفتوير أحدث من الذي تستخدمه الآن على جهازك، ليس البرنامج، إنما المقصود اللي هو سوفتوير الجوال طبعا، يعني هناك سوفتوير للجوال أحدث من المستخدم حاليا. وإذا ضغطت على زر تحديث ستبدأ عملية التحديث. أما إذا وجدت إعادة التثبيت، الزر هذا كان اسمه إعادة التثبيت، فيعني ذلك أن النسخة التي تستخدمها على جوالك أو السوفتوير المستخدم على جوالك هو أحدث نسخة متوفرة لدى البرنامج حتى الآن. ولكن لو ضغطت على إعادة التثبيت فالبرنامج قادر على أن يقوم بإعادة تثبيت هذه النسخة، يعني لا يحدث لكن فقط يقوم ب يعني تهيئة الجهاز وتثبيت هذه النسخة من جديد فقط، يعني إعادة تثبيت هذه النسخة، يعني كأنك حذفت الويندوز ونزلت نفس نسخة الويندوز لكن من جديد. الآن على كلتا الحالتين، في كلتا الحالتين تضغط على هذا الزر، سواء كان تحديث أو إعادة تثبيت إذا كنت تريد عمل الفورمات، إذا كنت تريد يعني إعادة تثبيت السوفتوير. وإذا كان ظهر لك تحديث فنفس الأمر، تضغط على تحديث بالمسافة، وهنا تترك الجوال نهائيا، لا تفعل به أي شيء، وتبدأ عملية التحديث، تنتظر حتى يقول لك إنهاء الزر، حتى يقول لك إنهاء الزر. طبعا عملية التحديث لا شك أنها تعتمد على الاتصال بالإنترنت، لذلك ستأخذ وقت حسب سرعة الإنترنت وحسب حجم سوفتوير الجهاز المراد عمل سوفتوير له. تنتظر حتى يقول لك إنهاء، ثم تضغط على إنهاء، تضغط على إنهاء بالمسافة. بعد أن تضغط على إنهاء بالمسافة يخرج من برنامج السوفتوير. ولكن ما الذي سيحدث؟ الذي سيحدث هو كالتالي، يجب التفريق بين النوعين، بين أجهزة الجيل الثاني وبين أجهزة الجيل الثالث والخامس. أجهزة الجيل الثاني الذي سيحدث أنه قبل أن تأتيك إنهاء ببضع دقائق، ببضع دقائق سيقوم الجهاز مباشرة، البرنامج بإعادة تشغيل الجوال، يعني تلقائيا بدون أن تفعل أنت أي شيء سيقوم بإعادة تشغيل الجوال. أثناء إعادة التشغيل ستظهر لك إنهاء، تضغط على إنهاء، ثم ستظهر لك على شاشة الجوال إنه يعني كأنك الآن قمت بإعادة ضبط المصنع، سيقول لك اختر اللغة واختر الوقت والتاريخ عفوا واختر البلد وما إلى ذلك، يعني سيقوم بإعادة تشغيل تلقائيا. هذا بالنسبة لأجهزة الجيل الثاني. أجهزة الجيل الثاني مثل الجهاز مثل أجهزة اللهم صل على سيدنا محمد، نوكيا 6600، نوكيا 6630، 6680، 7610، وهذه الأجهزة القديمة، وإن 70، إن 72، وهذه الأجهزة. أما أجهزة الجيل الثالث فما فوق، الجيل الثالث والجيل الخامس، فالذي سيحدث معك هو كالتالي، ستظهر لك إنهاء، ستظهر لك إنهاء وتضغط عليها، لكن لن يبدأ عمل السوفتوير الجديد على الجوال. لو تعود إلى الجوال ستلاحظ أن الأسماء كما هي، بيانات ذاكرة الهاتف كما هي، هذا فقط على الجيل الثالث والخامس. فما المطلوب منك؟ المطلوب منك أن تقوم بعمل بعد هذه العملية، بعد عملية التحديث على الكمبيوتر، المطلوب أن تقوم بعمل فورمات يدوي على الجهاز. فورمات يدوي يتم ذلك عن طريق أن تضغط على نجمة ثم رقم أو شباك أو سلم، سميه ما شئت، ثم 7 ثم 3 لحظة، نجمة سلم 7 3، نعم 7 0 سلم أو رقم، نجمة رقم 7 3 70 رقم. هنا سيقول لك الهاتف أدخل رمز القفل، تدخل رمز القفل ثم تضغط موافق، وهكذا سيتم عمل فورمات يدوي. بعد عمل الفورمات اليدوي الذي يبدأ بالعمل، الذي سيبدأ بالعمل هو السوفتوير الجديد. وللتأكد تستطيع أن تتأكد بنجمة سلم أو رقم 4 أصفار رقم، وستلاحظ تغير السوفتوير الجديد. لكن هذا الأمر يختلف عن أجهزة الجيل الثاني. الجيل الثاني مباشرة تلقائيا عندما يقول لك إنها سيعيد التشغيل تلقائيا، والسوفتوير الجديد سيكون جاهز ويعمل. أما أجهزة الجيل الثالث والخامس فللأسف يجب أن تقوم بعد أن تنتهي العملية على الكمبيوتر، يجب أن تقوم بعمل فورمات يدوي بالطريقة التي ذكرتها لكم، نجمة رقم 7370 رقم. هذا كل شيء إن شاء الله تعالى عن عملية السوفتوير. وعندما تقوم بهذه العملية اللهم صل على سيدنا محمد، عندما تقوم بهذه العملية فالذي سيحدث أن إن شاء الله السوفتوير الجديد هو الذي سيبدأ بالعمل. طيب بقيت نقطة أخيرة، وهي افرض أنني لا أعرف رمز القفل، افرض أنني نسيت رمز القفل خاصة لأجهزة الجيل الثالث والخامس. لأجهزة الجيل الثاني عندما تقوم بعمل السوفتوير على الكمبيوتر افتراضيا بإذن الله تعالى سيرجع إلى الرمز الافتراضي 1 2 3 4 5. أما الجيل الثالث والخامس فهناك طريقة أخرى للفورمات لا تطلب منك رمز القفل، وتقوم بعمل فورمات عن طريقها، وهي أن تقوم ولكنها صعبة قليلا وتحتاج إلى تدقيق وتركيب، وكثير من الإخوة يشكو منها وأنها لم تنفع معه، لكن صدقونا يعني كثير من الإخوة جربوها ونفعت معه، وهي كالتالي، ولكن ركزوا قليلا فيها وإن شاء الله تنفع. هذا لمن لا يعرف رمز القفل، أن تطفئ الجهاز، تطفئه بشكل نهائي، ثم تضغط على الأزرار التالية مع بعضها البعض، نجمة مع رقم 3 مع مفتاح الإرسال ما يسمى سند، مفتاح فتح الخط، يعني إذا جاتك مكالمة تفتح الخط على هذا المفتاح، هذا هو المفتاح، نجمة مع 3 مع هذا المفتاح الإرسال، ثم مفتاح الطاقة مفتاح تشغيل الهاتف، تضغط على هذه الأزرار الأربعة بشكل مستمر ضغطة واحدة ثابتة لمدة أقصاها أعتقد نصف دقيقة أو دقيقة، يعني لو جئت بشخص مبصر يساعدك فلا بأس، تضغط حتى تأتيك يكتب على الشاشة كلمة فورماتينج فورماتينج، وهنا تترك الأزرار هذه، ترفع يدك عنها وتنتظر إلى أن يدخل إلى الهاتف وتسمع نغمة بدء تشغيل الهاتف، وهكذا سيعمل بإذن الله تعالى السوفتوير الجديد، وهنا لن يطلب منك رمز القفل، ثم سيعود رمز القفل إلى الحالة الافتراضية وهي 1 2 3 4 5. هذا بإذن الله تعالى كل شيء عن تقريبا كل شيء عن عمل السوفتوير لأجهزة الجيل الثاني وكذلك الأجهزة الجيل الثالث والخامس. النقطة الأخيرة التي بقيت وهي أحيانا، هذه لا تحدث دائما لكنها تحدث أحيانا، وهي أنه أحيانا الذي يحدث في بعض الأجهزة أنك إذا قمت بتغيير السوفتوير فلن تجد اللغة العربية، لن تجد اللغة العربية. هذه المشكلة لماذا تحدث؟ تحدث هذه المشكلة لأن كود الجهاز، يعني هناك شيء يسمى كود الجهاز، كود للجهاز أو رقم للجهاز، هذا إذا قمت بتحديث السوفتوير الآن النوكيا سوفتوير أبديتر هذا يتبع الكود الخاص بالجهاز، الكود هذا كود أكواد كثيرة للأجهزة، منها أكواد عربية ومنها أكواد أجنبية. إذا أنت قمت بعمل تحديث لهذا الجهاز ووجدت أن اللغة العربية غير موجودة في قائمة الضبط الهاتف اللغة، فاعلم أن الكود الخاص بجهازك للأسف الشديد غير عربي، كود إنجليزي. طيب ما حل هذه المشكلة؟ هذه المشكلة أن هناك طرق كثيرة لحلها، لكن أفضل طريقة أن هناك برنامج لا تحتاج لتغيير الكود ولا شيء، يعني هناك برامج تغير لك الكود، لكن مشكلتها أن الناطق لا يتوافق معها كثيرا وهي بعض الشيء معقدة، وأيضا مشكلتها الأخرى أنه إذا أخطأ الواحد فيها شيء فقد يتضرر الهاتف. لكن أفضل طريقة يعني أخبرني بها أحد الإخوة ولعلنا إن شاء الله نخصص لها لقاءات أخرى إن شاء الله نشرحها، هو أن هناك برنامج تقوم بتثبيت هذا البرنامج غير النوكيا سوفتوير ابديتر، وتوصل جهازك من نوكيا بالسويت بشكل طبيعي جدا عبر الكابل، ثم تذهب الى هذا البرنامج وتعطيه انت تعطيه كود عربي لهذا الجهاز. هناك اكواد كثيره يمكنك الحصول عليها من الانترنت او من اي مكان. تاخذ اكواد جهازك، تبحث عن الاكواد العربيه لنوع جهازك، تعطي البرنامج احد هذه الاكواد. هذا البرنامج تلقائيا يقوم بالعمل على هذا الكود ويقوم باعطاء جهازك النسخه، نسخه السوفتوير المترافقه مع هذا الكود، بحيث توجد اللغه العربيه بعد ذلك، بحيث تجد اللغه العربيه باذن الله بعد ذلك. هذه هي ان شاء الله هذا البرنامج، لعلني باذن الله تعالى ان تمكنت اخصص له باذن الله محاضره قادمه قريبه ان شاء الله، لعلني افعل ذلك ان شاء الله ان تمكنت، حتى تكون الصوره واضحه لديكم ان شاء الله. لكن اجمالا هذه هي عمليه تحديث الهاتف عن طريق النوكيا سوفتوير ابديتر. ومشكله اللغه العربيه كما قلت لكم هذه تعتمد على كود الجهاز، يعني ليس يجب ان تحدث، او ليس يعني من الضروري ان تحدث، قد تحدث وقد لا تحدث، قد تقوم بعمليه تحديث وتبقى اللغه العربيه موجوده. لذلك فالمطلوب هو هذه الطريقة، وأما الطرق الأخرى فهي كثيرة، ولكن كما قلت لكم هذه أبسطها وأسهل. فإن شاء الله لعلني يعني أقوم بشرح البرنامج هذا في محاضرة قادمة قريبة بإذن الله تعالى. وإلى هنا نتوقف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أو أن يكون هذا الشرح واضح إن شاء الله، وأن تستفيدوا منه. ولأي استفسار أهلا ومرحبا بكم وحياكم الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا، واعتذر على التقصير والإطالة، وإن شاء الله أن تكون الأمور واضحة. ولا تنسوني من صالح الدعاء، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.